بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا حديث عن التوبة خلق الله الإنسان للابتلاء والتمحيص والشيطان ملازم له لغوايته وإضلاله والنفس الأمارة بالسوء تؤزه إلى ما تهوى من تفريط في واجب أو وقوع في محذور والله سبحانه يعاقب على السيئة بسيئة أخرى وتتضاعف عقوبة السيئات بعضها ببعض حتى يستحكم الهلاك والمعاصي توجب حزنا وفساد حال وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم رواه البخاري في الأدب المفرد وبرحمة من الله سبحانه شرع لخلقه عبادة من أجل العبادات تكفر عنهم سيئاتهم وترفع درجاتهم وتستوجب رضا الله عنهم ولا يكمل عبد ولا يحصل له كمال قرب من الله إلا بها ومن لم يؤد تلك العبادة كان ظالما لنفسه قال سبحانه ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون سلوكها رفعة وسعادة والله سبحانه يهبها لمن يشاء من عباده قال جل وعلا ويتوب الله على من يشاء وهي من مقتضيات ربوبيته لا يملكها أحد من البشر ولو من أقربهم إليه سبحانه قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم والرجوع إلى الله ليس نقصا بل هو من أفضل الكمالات وهو حقيقة دين الإسلام والدين كله داخل في مسمى التوبة وهي غاية كل مؤمن وحاجة العبد إليها في نهايته وبدايته والتوبة الصادقة أفضل وأحب إلى الله من أعمال كثير من التطوعات وإن زادت في الكثرة على التوبة قال ابن القيم رحمه الله أكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها ومن كرمه جل وعلا لم يجعل لهذه العبادة زمنا ولا مكانا بل أداؤها مقبول في كل موطن وآن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم والله سبحانه سمى نفسه التواب ليذكر العباد للإقبال عليه ويحب العائد إليه ويفرح سبحانه بتوبة التائب أعظم فرح يعرفه الناس ويريد جل وعلا فضلا منه أن يتوب على عباده قال سبحانه والله يريد أن يتوب عليكم والملائكة تدعو لمن تاب بالمغفرة والنجاة من النار ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم والأنبياء والرسل تذللوا لله بها لمزيد العبودية لله وكمال صلاح القلب آدم عليه السلام أكل من الشجرة فتلقى كلمات من ربه فتاب عليه وموسى عليه السلام لما رأى الجبل دكا قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وداود عليه السلام فتنه الله بحكم فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال وإليه متاب أي لله توبتي وتضرع الأنبياء إلى ربهم أن يتقبل منهم تلك العبادة فقال الخليل وإسماعيل عليهما السلام: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رواه الترمذي. والمجتمع لا يسعد إلا بها، فدعت الرسل أقوامهم إليها، فقال هود لقومه: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال صالح عليه السلام: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. وقال شعيب عليه السلام: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال الله لهذه الأمة: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وأنزل الله آية مدنية خاطب بها أهل الإيمان وخيار الخلق أن يتوبوا مع إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، إذ لا فلاح إلا بها، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بالتوبة تتنزل أرزاق من السماء، قال سبحانه: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا وتمنح قوة في البدن، قال جل وعلا: ويزدكم قوة إلى قوتكم. وبها يسعد الإنسان في الدنيا ويمنح فيها متاعا حسنا. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وخير أيام العبد في دهره وأفضلها يوم يتوب فيه إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك رضي الله عنه: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. متفق عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بتوبة التائب. لما تاب الله على كعب استنار وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأن وجهه قطعة قمر. وكان الصحابة رضي الله عنهم يهنئ بعضهم بعضا بها. قال كعب رضي الله عنه: لما أنزل الله توبتي تلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون: لتهنأك توبة الله عليك. وأعطى من بشره بها ثوبين سرورا بها، وكانوا يتصدقون فرحا بالتوبة. قال كعب رضي الله عنه: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. رواه البخاري. التوبة تحط وزر أعظم ذنب عند الله. قال سبحانه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال للمنافقين: فإن يتوبوا يك خيرا لهم. وقال للمسرفين في العصيان: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، والله لا يعذب مستغفرا تائبا. قال جل وعلا: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولا تبقي التوبة للذنب أثرا، بل تبدل السيئات حسنات، والسخط رضا. وقد يكون حال المرء بعد التوبة خيرا منه قبلها. آدم عليه السلام تاب إلى الله فاجتباه وهداه، وداود عليه السلام تاب فغفر الله له وقربه إليه، قال سبحانه: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وكان خروج يونس من بطن الحوت وتوبته أعظم درجة منه قبل ذلك، قال جل شأنه: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وكعب بن مالك رضي الله عنه بقي ذكره خالدا يتلى في المحاريب دهورا بتوبته. ففضله سبحانه عظيم ورحمته وسعت كل شيء من أقبل إليه تائبا فرح به وآواه تاب إليه أفراد فقبل توبتهم ورفع ذكرهم الفاروق عمر رضي الله عنه كان يعبد صنما فأقبل إلى الله فكان من المبشرين بالجنة ورجل قتل 100 نفس فتاب فقبل الله توبته فأقبل على التواب الرحيم وتعلق بحبل رجاء الكريم فباب الرؤوف الودود مفتوح منذ أن خلق السماوات والأرض وهو مناخ الآمال ومحط الأوزار وتوبة هذه الأمة أيسر الأمم توبة كان من شرط توبة قوم موسى من عبادة العجل قتل أنفسهم تكفيرا لخطيئتهم قال عز وجل وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم وهذه الأمة خطأها ونسيانها مغفور وتوبتها ترك ذنب وندم وعزم قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له رواه الترمذي وجاء ماعز بن مالك رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد زنى فقال يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه رواه مسلم وكل تائب يجد في توبته حزن فراق المعصية والسرور والفرح عقب التوبة على قدر هذا الحزن فكلما كان أقوى وأشد كانت الفرحة بعد التوبة أكمل فبداية الحزن على فراق الذنب دليل على حياة القلب وتهيئه لفراق المعصية ومن علامة قبول العبد كراهة العبد المعصية وأن يزال خائفا من خطيئته لا يأمن مكر الله منها طرفة عين ومن تمام التوبة عمل صالح بعدها قال سبحانه ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا وترك الذنب أيسر من طلب التوبة ودواء الذنوب الاستغفار والتوبة وما أبهى سرور الطاعة بعد ظلم المعصية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.